بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. ومع الأصل السادس من الأصول الستة للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الأصل الأخير في هذه الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذه الشبهة، قال: ما هي هذه الشبهة التي وضعها الشيطان فترك هؤلاء القرآن والسنة؟ قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه من أعظم الشبه، وهذه من أهم المسائل، أن المتأخرين تركوا الكتاب والسنة، لم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الشيطان أفهمهم أن القرآن والسنة لا يفهمهما ولا يأخذ الأحكام منهما إلا المجتهد المطلق. المجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بمذهب، وإنما يأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله مباشرة، لا يتقيد بمذهب، يأخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة. كالأئمة الأربعة مثلا، وكالإمام سفيان الثوري، وكالإمام الليث بن سعد، وكالإمام الأوزاعي، وكالإمام إسحاق بن راهوية، وكالإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وكالإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. وهؤلاء هم المجتهدون اجتهادا مطلقا، لا يتقيدون بمذهب من المذاهب. وأما المجتهد المقيد هو الذي يجتهد في الأحكام ولكن في حدود المذهب، لا يخرج عن المذهب. والمتأخرون يقولون إن المجتهد المطلق ليس له وجود. الآن يقولون لا اجتهاد إلا في حدود المذهب فقط، فحجروا على الناس ومنعوا الاجتهاد، وقد سبق الكلام في هذا. فالشيخ يقول إن هؤلاء منعوا من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة لماذا؟ لأن هذا العمل لا يقوم به إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق لا وجود له اليوم، لا في مجتهد مطلق. إذن لا يجوز، إذن على هذا لا يجوز لأحد أن يأخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة. ثم هذا المجتهد المطلق وضعوا له أوصاف خطيرة، وضعوا له شروطا شديدة، لا بد أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الشيخ رحمه الله: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. يقول الشيخ: أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. يا سبحان الله، لو تأملت في هذه الشروط، في هذه الشروط الصعبة التي وضعوها للمجتهد المطلق، لو تأملت في هذه الشروط لا تراها تامة في الشيخين أبي بكر وعمر، وهما شيخا الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ: فإن لم يكن الإنسان كذلك، إذا كان الإنسان ليست فيه هذه الشروط التي لا تجتمع في أبي بكر وعمر، ماذا يلزمه؟ قال: فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. إذا لم توجد فيك هذه الشروط يجب عليك أن تعرض عن الكتاب والسنة. هذا والله شيء عجيب، هذا شيء عجيب. إما أن تكون فيك هذه الشروط، هذه القيود الثقال التي لا توجد في أبي بكر وعمر تامة، وإلا فلتعرض عن الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما، من طلب الهدى من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون. لماذا؟ قال: لأجل صعوبة فهمهما، هكذا أوحى إليهم الشيطان، هكذا صور لهم الشيطان أن الكتاب والسنة، أن الكتاب صعب وأن السنة صعبة لا يفهمها أحد إلا من كان مجتهدا مطلقا. طيب، هذا المجتهد المطلق هل موجود؟ قالوا: لا، ليس موجودا. لماذا؟ قالوا: لأنه يشترط فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وذكروا شروطا صعبة لا تجتمع في أبي بكر وعمر. إذن بهذه الحيلة الشيطانية الخبيثة انفصلوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فإذا انفصلوا عن كتاب الله وسنة رسول الله، هل يبقى عندهم هدى؟ وهل يكونوا على نور من ربهم؟ هذا هو الذي أوقعهم في الضلال العظيم. يقول الشيخ رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، والله هذا شيء يحتاج إلى التسبيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع منكرا أو رأى منكرا سبح، كما حصل أن جاءه رجل فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد بالخلق. لا يستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله سبحانه وتعالى شفيعا لنا عنده. فما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، فإننا نستشفع بالله عليك. ويستشفع بك على الله. طيب استشفع بك على الله، هذا صحيح، نطلب شفاعتك يا رسول الله أن تدعو الله لنا، وهذا لا بأس به لأنهم يطلبون الدعاء من النبي، فهذا نوع من الشفاعة. لكن الخطير أنه قال ونستشفع بالله عليك، قال ويحك، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، قال شأن الله أعظم. فما زال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما سمع هذه الكلمة المنكرة ما زال يسبح، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيئا منكرا يسبح. الشيخ هنا لما ذكر هذا المنكر العظيم، المنكر الذي صدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، قال سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلم. بيّن الله عز وجل في كتابه بيانا شرعيا وبيانا قدريا في رد هذه الشبهة، في رد هذه الشبهة الخبيثة، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة لأنه لا يستطيع أحد أن يفهمها. الله عز وجل يقول في القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا بيان قدري وهو أيضا بيان شرعي، فالكتاب والسنة مملوءة بوجوب التمسك، بوجوب التمسك بالوحيين الكتاب والسنة، والبيان القدري أيضا بأن التمسك بهما هو سبيل النجاة وهو العصمة من الضلال. إذا تمسك المسلمون بالكتاب والسنة هذا هو سبيل النجاة، وهذه العصمة من الضلال والانحراف والزيغ، لن تضلوا أبدا، لن تضلوا أبدا ما دمتم متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال الله في القرآن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الآيات من سورة ياسين التي تبين أن الله سبحانه وتعالى سد أبواب الهدى على هؤلاء، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول وهو قول الله سبحانه وتعالى فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فالله سبحانه وتعالى قد جعل بمشيئته سبحانه وتعالى وحكمته جعل الناس على صنفين، مؤمنون وكافرون، صنف مؤمن وصنف كافر، فهؤلاء حق القول عليهم أنهم من الصنف الثاني من أهل الكفر. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا حال الكافر، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأحوال الكفار. فالكافر مثله كمثل هذا الرجل، من جعل الغل في عنقه، من جعل الغل في عنقه، وهذا الغل بلغ إلى ذقنه، الأغلال هذه بلغت إلى الأذقان من شدتها. وإذا كان الغل غليظا وقد غطى العنق وبلغ إلى الذقن فإن الإنسان لا يستطيع أن يحرك رأسه، يكون مرفوع الرأس هكذا، مرفوع الرأس لا يستطيع أن يلتفت لا يمنة ولا يسار. وكذلك يداه مجموعتان إلى عنقه، فتكتفت يداه وتكتف رأسه، لا يستطيع أن يحرك يديه ولا يستطيع أن يحرك رأسه، فلا يستطيع أن يحرك يديه حتى يتحسس ويمشي، ولا يستطيع أن يحرك رأسه حتى يلتفت وينظر، فرأسه مشدود إلى الأعلى من شدة الغلي، فهم مقمحون. المقمح هو من رفع رأسه، المقمح الذي رفع رأسه، فإنسان مرفوع الرأس. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأغلال في أعناقهم غليظة وقد غطت أعناقهم وشدت أيديهم إلى أعناقهم، إلى هذه الأغلال، فرؤوسهم مرفوعة فلا يستطيعون الالتفات لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار. ثم ماذا؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، السد والحاجز. فالله عز وجل جعل من أمامهم حاجزا ومن خلفهم حاجزا فلا يتحركون. فأغشيناهم، جعل الله على أبصارهم غطاء، أغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون. يا سبحان الله، هذا والله حال الكافر، هذا حال الكافر في عنقه الغل الذي لا يستطيع أن يحرك رأسه معه، وبصره إلى الأعلى، ويده مشدودة، ومن أمامه سد ومن خلفه سد، وعلى بصره غشاوة، فكيف يتحرك وكيف يبصر؟ هذا حال الكافر، ما يستطيع. كيف يصل إليهم الهدى وكيف يصل إليهم الإيمان وهذا حاله، هذا وضعه؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وسواء عليهم، يعني إذا كانت هذه حالهم كيف يؤمنون وكيف يستجيبون؟ سواء عليهم، يعني يستوي الأمر عندهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنه قد حق القول عليهم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. أما هؤلاء فعاندوا الذكر، أما هؤلاء فتجاسروا وتكبروا على الرحمن سبحانه وتعالى. إنما تنذر، فيستفيد من نذرتك من اتبع الذكر ظاهرا وخشي الرحمن باطنا. فجمعوا بين الصلاح في الظاهر وبين الصلاح في الباطن. قال الله عز وجل: فبشره بمغفرة بذنوبه وأجر كريم على إحسانه، بمغفرة على إساءته وأجر كريم على إحسانه. هؤلاء هم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين بلغهم الهدى وانتفعوا بالذكر وانتفعوا بالوحي وانتفعوا بالهدى. أما أولئك فلا يستجيبون ولا ينتفعون ولا يؤمنون. فمهما أنذرت ومهما تكلمت ومهما حذرت ومهما وعدت وأوعدت لا يؤمنون. الأغلال في أعناقهم والسدود من خلفهم بين أيديهم وعلى أبصارهم هذه الغشاوة، فكيف يستجيبون لك وكيف يتحركون معك وكيف ينتفعون بوعظك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكأن الشيخ رحمه الله يقول، كأن الشيخ يقول: إن هذه الأشياء واضحة جدا، وهذه الأصول الستة بينة ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فيا سبحان الله كيف أعمى الله هؤلاء عنها، كيف أضل الله هؤلاء عنها؟ ولكنه الحال كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في هذه الآيات من سورة ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهنا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من كانت هذه حاله كيف ينتفع وكيف يستجيب؟ كيف ينتفع بهذه الأصول العظيمة وكيف يستجيب لها؟ وهذا حال الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مستبدلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الشبهة كثيرة، يعني هذه الشبهة وهي شبهة إبليس في الصد عن كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذا أصل. وهناك شبه متفرعة عنها وهي شبيهة بها، هناك شبه متفرعة عن هذه الشبهة وهي شبيهة بها، من ذلك مثلا شبهة الحزبيين. مثلا هناك شبهة يرددها الحزبيون التكفيريون وهي متفرعة عن هذه الشبهة، ذلك أنهم يقولون إن الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة كقوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وكقوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والأحاديث الواردة في هذا الباب وهي أحاديث واضحة وصحيحة ومتواترة في وجوب السمع والطاعة. قال الحزبيون والتكفيريون هذه الأحاديث نعم صحيحة ولكن المراد منها الإمام الأعظم الخليفة، هو الذي جاء في هذه الأحاديث الخليفة أمير المؤمنين. أما إن كان هناك أمير على قطر من الأقطار فهذه الأحاديث لا يدخل فيها فلا سمع له ولا طاعة. وبهذه الشبهة الخبيثة استطاع الشيطان أن يوقعهم في التكفير وأن يوقعهم في الإفساد وأن يوقعهم في الفتن وأن يوقعهم في حكم الجاهلية فلا يسمعون ولا يطيعون وليس في أعناقهم بيعة، نعوذ بالله، بهذه الشبهة الخبيثة. لأن هذه الأحاديث من المراد بها؟ الإمام الأعظم الخليفة، وأما هؤلاء الحكام فلا سمع لهم ولا طاعة ولا يدخلون في هذه الأحاديث، وهذا هو الذي يوقعه فيها. سبحان الله، نقول سبحان الله، يعني انظر كيف، انظر كيف الله سبحانه وتعالى أضلهم وأعمى أبصارهم وصدهم عن هذه الأحاديث الصحيحة في هذا الباب بهذه الشبهة الشيطانية الخبيثة. والله عز وجل أضلهم، الله سبحانه وتعالى أضلهم بحكمته عز وجل وجعل بين يديهم سدا وخلفهم سدا، أضلهم الله عز وجل لأنهم لم يؤمنوا بهذه الأحاديث ولم تقبلها نفوسهم أبدا، ما قبلوها فأجاءوا بهذه الشبهة. يعني كيف يردون هذه الأحاديث؟ كيف يردونها؟ جاءوا بهذه الشبهة. والله عز وجل أضلهم هذا الضلال لأنهم لم يستجيبوا أصلا ولم يقبلوا، طبع الله عليهم باستكبارهم وعنادهم وردهم إلى هذا في هذه الأحاديث. وهكذا الله سبحانه وتعالى يجازي العبد كما قال عز وجل عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ولم يستجيبوا له لهذا الوحي، فالله سبحانه وتعالى يصرف أبصارهم ويصرف قلوبهم وتذهب بعيدا عن الهدى وعن الوحي الشريف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بمنه وكرمه وأن يجعلنا هداة المهتدين، أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يجعلنا على الصراط المستقيم. وانتهت بذلك الأصول الستة. الأصل الأول كان عن الكلام حول إخلاص الدين لله يعني التوحيد، والأصل الثاني كان عن قضية الاجتماع على هذا الدين وعلى هذا التوحيد وتحريم التفرق. والأصل الثالث كان عن الطريق إلى الاجتماع والطريق إلى القوة وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. والأصل الرابع في بيان من هم العلماء وما هو العلم. والأصل الخامس في بيان من هم العباد ومن هم الأولياء. والأصل السادس والأخير هو الذي سبق الكلام عليه الآن. فهذه أصول ستة عظيمة جليلة ظاهرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا سبحان الله كيف أعمى الله هؤلاء عنها، كيف أعمى الله هؤلاء عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.